السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. تفضل. لدي سؤالين جزاك الله خيرا. السؤال الأول، هل يجوز للمرأة الصلاة بدون جواري؟ نعم، إذا كانت ترخي ثوبها على قدميها فتغطي قدميها بثوب طويل.